الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. فيما نبحث إن وأخواتها، ذكرنا أن إن وأن كلا يعني كلاهما يعملان هذا العمل، يعني ينصبان الاسم ويرفعان الخبر. كيف متى تكون إن بالكسر ومتى تكون بالفتح؟ تكون بالكسر إذا كان وقعت في أول الجملة، كقوله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر، إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنة الخلد. هذه إذا وقعت في أول جملة تكون بالكسر، حتى يعني لو كان قبلها مثل حرف تنبيه مثلا، كقوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا هم. هنا إن أيضا في أول الجملة، وعلى ما نحسب على ألا حرف تنبيه، ما له علاقة بالحرف تنبيه، يعني لا يخرج إن عن كونها في أول جملتها. فتكسر في الابتداء، وإذا وقعت صلة للموصول، إذا وقعت صلة الموصول تكسر همزة إن، لأن صلة الموصول لا يكون إلا جملة، وإذا كان لا يكون إلا جملة فمعنى ذلك أن لا بد أن نكسر إن. ما مثلا: جاء الذي إن أباه قائم مثلا، فلا بد أن تكسر. وكذلك تكسر همزة إن بعد اليمين، كقوله تعالى: ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين. نعم. وكذلك تكسر إذا وقعت جملة حالية، يعني إن وما بعدها جملة حالية، يعني كقولنا مثلا: جاء زيد وإن الشمس قد طلعت، يعني في حال طلوع الشمس، وإن الشمس قد طلعت. ولذلك قال: فاكسر في الابتداء وفي بدء الصلة وحيث إن بيمين مكملة، أو شو اسمه، أو وضع محل حال أو عن اليمين وضع كزرت. وإن وكذلك تكسر أيضا بعد اللام المعلقة لظننت وأخواتها: علمت إن زيدا لقائم. هذا يجي التعليق والإلغاء في بحث ظننت وأخواتها وعلمت وأخواتها، إذا علقت عن العمل من أحكام ظننت وأخواتها وعلمت وكذا وحسبت، أنها تعلق عن العمل كما أنها تلغى عن العمل، يعني لا تعطى العمل. متى تعلق عن العمل؟ تعلق مثلا إذا وقع بعدها نفي أو اللام، مثلا قولك مثلا: علمت إن زيدا لقائم، علمت إن زيدا لقائم. هنا ما يجوز أن تقول علمت أن، لأن هنا علمت معلقا، والتعليق هو إبطال العمل لفظا لا محلا على سبيل الوجوب، والإلغاء هو إبطال العمل لفظا ومعنى على سبيل الجواز، سيأتي معنى هذا. ففي هذه المواضع تكسر همزة إن. وتتعين إن المكسورة في الابتداء نحو: إنا أنزلناه في ليلة القدر. نعم. وبعد ألا الذي يستفتح، ألا وبعد ألا. نعم. وبعد ألا التي يستفتح بها الكلام. نعم. ألا إن أولياء الله، نحو قوله تعالى: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم. نعم. وبعد حيث، نعم. وبعد حيث، لأن حيث لا تضاف إلا إلى الجملة الإسمية، لا تضاف إلا للجملة، ما نقول الجملة الإسمية، لا تضاف إلا إلى الجملة. حيث لا تضاف إلا إلى الجملة في الأصح وفي الأكثر، يعني جلست حيث إن زيدا جالس، فالشائع حيث أنه يقولون هذا خطأ. هذا يعني بس في بعضهم قال في لغة أنها حيث قد تضاف إلى المفرد، كقول الشاعر: أما ترى حيث سهيل طالعا نجما يلوح في السماء لامعا. قال هنا أضاف حيث إلى مفرد: أما ترى حيث سهيل. قالوا هذه لغة قليلة، لغة قليلة، يعني أن إضافة حيث إلى المفرد قليل، والأكثر إضافتها إلى الجملة. وإذا كانت تضاف إلى الجملة فالأكثر أن على صح أن تقول حيث إنه لا حيث أنه. أيضا من خطأ الشائع أنهم يفتحون همزة أن بعد القول، ومثلا قال أنه يقول أنه، وهذا كثير في الأخبار وفي المذيعين يقول قال أنه، والمتحدثين يقول أنه ما لم يذهب يقول أنه قال أنه، هذا أيضا خطأ. والمفروض أنه يكسر قال إني عبد الله آتاني الكتاب. نعم. وبعد القسم نحو قوله تعالى ذكر بعد القسم والكتاب المبين، والكتاب المبين إن أنزل. نعم بعد القسم. نعم. وبعد القول نحو قوله تعالى قال إني عبد الله. نعم. وإذا دخلت اللام في خبرها نحو قوله تعالى والله يعلم إنك لرسول. وإذا دخلت الخبر في اللام في خبر إن، وكانت إن واقعة بعد فعل من أفعال القلوب، والله يعلم إنك لرسوله، هنا تكسر، يعني إذا علقت علمت أو يعلم أو فعل القلب بأن دخل اللام، لام التعليق، لام التعليق إذا دخل على خبر إن، ولام التعليق أي أنه يعلق فعل الفعل القلبي عن العمل في ظاهر الجملة، فلا يعمل في ظاهرها وإنما يعمل في محلها، مثل والله يعلم إنك لرسوله، لو ما في لام نقول والله يعلم أنك رسوله، والله يعلم أنك رسوله، لكن باعتبار أنه دخلت اللام في خبر أن نقرأ إن، لأنه هنا اللام منع علم من أن تعمل في، منع يعلم من أن تعمل في الجملة التي بعدها، بسبب أن هذا اللام يسمى لام التعليق، يعلق علمت وأخواته عن الفعل، عن العمل عفوا ظاهرة، لكن بعد الإعراب نقول يعلم فعل من أفعال، يعني من أفعال ظننت وأخواتها فعل قلبي، إن إنك إن واسمها، واللام حرف تعليق، رسوله خبر إن، والجملة في محل نصب قائم مقام مفعولي يعلم، هكذا تقول. ولولا وجود لولا اللام، لو كان اللام محذوفا غير موجود تقول الله يعلم أنك رسوله، لو في غير القرآن، في غير القرآن تقول الله يعلم، الله يعلم أنك صادق، تفتح الهمزة، يعني لا يوجد لام، ما دام ما يوجد لام فيعلم تعمل في اللفظ في الجملة في ظاهرها، لكن باعتبار وجود اللام يعلق العمل عن اللفظ ويبقى العمل عمل يعلمه في المحل، في محل الجملة، وهذه اللام تسمى لام التعليق. فإذا دخلت لام التعليق على خبر إن، وذلك لا يكون إلا لا يكون دخوله على خبر إن ويكون للتعليق، لا يكون للتعليق إلا إذا كان قبل ذلك فعل قلب ما ظننت أو علمت أو نحو ذلك، سواء كان بلفظ الماضي أو بلفظ المضارع مثل كما في الآية والله يعلم. نعم. والله يشهد إن المنافقين، كذلك يشهد بمعنى يعلم، يشهد إن المنافقين لكاذبون، هنا لام التعليق هو الذي جعل إن مكسورة، وإن في أول جملتها، وليش قلنا إن هنا في أول جملتها وتكسر، لأن يعلم أو يشهد ما عملت في الجملة، ما دام ما عملت في الجملة في ظاهر الجملة إذن هي مستقلة، جملة واقعة، إن واقعة في أول جملتها، لو كان اللام غير موجود لفتحنا همزة إن، قلنا أن لأنه هنا يعني الجملة يعني يعلم أو يشهد عملت في الجملة، فلا تكون أن هنا في أول الجملة بل تكون في حشو الجملة فتفتح الهمزة. نعم. في حاجة شيء غير جميل أنك تقوم واحد من الجملتين. إن الله يعلم إن ربك يعلم أنك تقرأ بالفتح، لأنه ما في لام، أنك تقوم أدنى من ثلث الليل، أنا أقل من ثلث الليل إلى آخر الله. يعني المقصود أنه هنا أن يعلم هنا لم تعلق عن عمل، يعني عملت في أن عملت فيها في لفظها، ففتحت الهمزة لتكون أن وما دخلت عليه في تأويل المصدر ساد مسد مفعولي يعلم. نعم. وتتعين أن إذا حلت محل الفاعل عرفنا متى تكسر الهمزة، همزة إن إذا وقعت في أول الجملة، وذكرنا ذلك في عدة أماكن. نأتي الآن إلى متى تفتح همزة إن، يقال أن إذا وقعت فاعلة أو مفعولة أو مبتدأة أو مضافا إليها. تفهم هذا كيف تقع؟ يعني هي تقع فاعلة، هي وما دخلت عليه، يعني هي واسم وخبر. مثلا سيأتي المثال يعني. نعم. إذا حلت محل الفاعل، إذا محلت مثل بلغني أنك قائم، بلغني أنك قائم، تقول بلغ فعل ماضي ونقال يا مفعول به أن حرف من حروف نصب الفعل، وحرف تركيب نصب طبعا كافي محل نصب اسم قائم الخبر. جملة أنك قائم في تأويل مصدر مرفوع فاعل بلغني، لأنه يعني بلغني استوفى المفعول بقي البعض. مثال المبتدأ كونه عندي أنك صادق، عندي أنك صادق، هنا عندي هذا الظرف هذا متعلق بمحذوف خبر مقدم، أنك صادق، أن واسم وخبرها في محل رفع مبتدأ مؤخر. هاي مثال كون إن يعني مفعولا بها، أحيانا يكون لا مبتدأ، مثال كون مفعول بها علمت أنك قائم، علمت أنك قائم، هنا أنك قائم في محل نصب قائم مقام معلوم، هاي أظن مضافا إليها كتكون مضاف إليها مثلا، مثلا إذا كان قبلها مضاف يعني. لا هذا غير، مثلا يوم أنك فعلت كذا، يعني يوم أنك فعلت كذا مثلا، أن يوم هذا يضاف إلى ما بعده، فتقرأ أن بالفتح. هذه المواقع التي وتلاحظون أن همزة أن فتحت هي لأنها ليست في أول جملتها، أليس كذلك؟ دائما إما يعني في نصف الجملة أو مؤخرة عن الجملة عندي أنك قائم دائما يعني، وأما إذا كان في أول جملتها فهي مكسورة كما ذكرنا قبل قليل. طيب نحو قوله تعالى أولم يكفهم أن، هذا مثال مجيئها فاعلة، أولم يكفهم أن أنزلنا إليهم، يعني إنزالنا في ألم، أولم يكفهم يكفهم، فما يكفي هذا مجزوم بلم، والها يكفهم هذا الضمير هذا في محل نصب مفعول به مقدم، أن أنزلنا جملة أن واسمها، لأن أصلها أننا هنا أن واسمها، أنزلنا هذا الفعل فعل هذه الجملة خبر أن واسمها وخبرها في محل رفع خبر فاعل يكفيهم، يعني أولم يكفهم إنزالنا، هكذا التقرير، فهي فاعل في محل رفع فاعل. نعم. أو محل نائب الفاعل، أو محل نائب الفاعل، ونائب الفاعل مثل الفاعل كذلك. نحو قوله تعالى قل أوحي إلي أنه قل أوحي إلي، أوحي إلي استماع نفر، إنه هذه أن لما تكون مفتوحة أول ما بعد التأويل المصدر، وأنا قلت إنزالنا أو لم يكفي إنزالنا، يعني تكون مع ما بعدها مسبوكة بالمصدر. أوحي إلي، أوحي فعل ماضي مبني المجهول، إلي جار مجرور متعلق بالفعل، أنه استمع، جملة أنه استمع في محل رفع نائب فاعل أوحية، لأن أوحية مبني المفعول أو المجهول، وهذا يطلب نائب فاعل، فيكون التقدير حينئذ قد أوحي إلي استماع نفر من الجن، هكذا هنا في محل رفع على أنها نائب الفاعل. أنه استمع اسم ما هو صار؟ هل ها أنه هذا اسمها وجملة استمع خبرها ثم أن واسمها وخبرها في محل رفع نائب الفاعل؟ لا تعود على إيش الشأن، أنه يعني الشأن والحال، مثل قل هو الله، هو يعني الشأن والحال. نعم. أو محل المفعول، أو وقعت محل المفعول. نعم. نحو قوله تعالى ولا تخافون أنكم أشركتم بالله. تخافون أنكم أشركتم بالله، تخافون شرككم بالله، هذا يعني التقدير. الواو فاعل، تخافون فعل مضارع مرفوع بثبوت النون، فعل مضارع مرفوع لأنه لم يدخل عليه الناصب، لا ناصب ولا جازم، والواو في محل رفع فعل واو الجماعة. أنكم أشركتم أن واسمها وخبرها في محل نصب مفعول به تخافون، يعني تخافون شركها أو شرككم بالله. نعم. هاي مثال فتحها لأنها وقعت مفعولا بها. نعم. أو محل المبتدأ نحو قوله تعالى ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة، يعني أنك ترى الأرض خاشعة من آياته، كما قلت أنا عندي أنك قائم، لكن هو أتى بالأمثلة من القرآن الكريم. أولم ترى، ومن آياته جار المجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، أنك ترى، أن واسمها كاف ترى الفعل، هذه الجملة جملة ترى في محل رفع خبر أن، والجملة جملة أنك ترى على بعضها في محل رفع مبتدا مؤخر، طبعا قلنا من آياتي خبر مقدم. أو دخل عليها حرف الجر، كذلك إذا وقعت مجرورة بسبب الإضافة أو بسبب حرف الجر، مثل ذلك بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله هو، وهكذا إذا كل حرف جر، إذا دخل الجر على إن فتحت همزته، يعني إذا بمجرد يدخل حرف الجر على إن تفتح الهمزة، على أنك كذا، بأنك كذا، وهكذا تفتح همزة الندى، يعني حيثما جرت، لأنه هنا ذلك بأن الله هو الحق، نقول الباء حرف جر، طبعا بأن الله هو الحق، ذلك بأن الله، بأن الله الباء حرف جر، أن أو لفظ الجلالة اسمه أن حرم من حرم سبب الفعل، ولفظ الجلالة اسمها هو ضمير فصل، والحق خبر إن، خبر أن، نعم، يعني هنا أن تسبق مع ما بعده بتأويل المصدر مجرور بالباء، وتكون الباء سببية، والتقدير ذلك بسبب كون الله هو الحق، هو الحق، هكذا التقدير. ويجوز الأمران بعد فاء الجزاء في بعض الأحوال، أحيانا قلنا ذكرنا متى تكسر همزة إن ومتى تفتح همزة إن، في بعض الأحيان يجوز في همزة إن الأمران، يجوز أو الكسر ويجوز الفتح، يجوز الكسر ويجوز الفتح. مثلا ما هي هذه الأمور التي يجوز فيها الأمران أو الوجهان؟ فالجزاء بعد تعالى فالجزاء من عمل منكم سوءا بجهالة إلى قول تعالى فأنه ثم تاب من بعد ذاك وصف فأنه، يجوز أن تقرأ يجوز في قلب الوجهين فإنه غفور رحيم وفأنه غفور رحيم، يعني أنه من عمل، من اسم شرط جازم، وفأنه غفور رحيم، هذه الفاء واقعة في جواب الشرط، وتسمى الفاء هي فاء الجزائية، فيجوز لك أن تكسر همزتها وتقول فإن الله غفور رحيم، ويكون أنت قد أجبت الشرط بجملة اسمية، بجملة اسمية وهمزتها مكسورة، إن الله غفور رحيم، جملة إن الله غفور رحيم جواب من عمل، جواب الشرط أو جزاء الشرط. ويجوز أن تقول فأن الله غفور رحيم أيضا، نعم. لكن إذا قلت فأن الله غفور رحيم لابد أن تقدر شيئا محذوفا. نقرأ الآن شوف إيش يقول هنا. نعم. وبعد إذا الفجائي لا يعني فيه. تقدر فأن الله غفور رحيم يعني تقدر فمغفرته مثلا واقعة أو حقة أو نحو ذلك. التقرير فالغفران والرحمة حاصلا، يعني إما أن تقدر الخبر محذوفا أو تقدر المبتدأ محذوفا والخبر مذكور، يعني إما أن تقول فالمغفرة والرحمة والتقرير هكذا، لأنه قلنا قبل قليل أن أول ما بعدها التأويل المصدر، فالمصدر فإن الله غفور رحيم، مصدر غفر غفور رحيم ايش المصدر؟ مغفرة ورحمة. إما أن تقول فالمغفرة والرحمة والخبر محذوف حاصلان التقدير، أو تقول فالحاصلان فيكون الحاصلان هو المبتدأ المحذوف المقدر مثلا، والمغفرة والرحمة خبر المبتدأ محذوف، والجملة أيضا في محل جزم، الجملة في محل جزم جواب الشرط، لأنه جواب الشرط الجازم، جواب الشرط الجازم إذا اقترن بالفاء أو إذا الفجائية يكون في محل جزم، أما إذا لم يقترن جواب الشرط بالفاء ولا بإذا الفجائية وكان جملة اسمية أو غير اسمية مثلا فلا محل لها، لا محل لها من الإعراب. هنا ما دام أن اقترن بالفاء لها محل وهو الجزم، لأنه من الشرطية تجزم جواب الشرط وجزاء الشرط. من عمل، عمل طبعا ليس مجزوما في ظاهره، هو فعل ماضي مبني على الفتح لكن في محل جزم. ما معنى في معنى؟ يعني لو كان محل عمل فعل مضارع لانجزم، هذا المعنى. ولو كان في محل الجملة الواقع اللي جملة الجزاء فعل مضارع لانجزم، لكن متى يكون في محل هنا جزاء الشرط؟ متى يكون في محل جزم؟ طبعا هو جزاء الشرط قد يكون مجزوم ظاهرا، مثلا من يجتهد ينجح، لكن أحيانا لا يكون الجزم على ظاهره بأن كان جملة اسمية أو فعلية، فإذا اقترن بالفاء يكون في محل جزم، وإذا لم يقترن بالفاء يكون من الجمل التي ليس لها محل من الإعراب. وكذلك إذا اقترن جواب الشرط أو جزاء الشرط بإذا الفجائية، وهذا لا يكون إلا في الجملة الإسمية فقط، يعني إذا اقترن، إذا كانت الجملة الواقعة جوابا للشرط جملة اسمية واقترن بها إذا الفجائية، إذا الفجائية التي تدل على الفجعة والفجاءة مثلا بحيث يصلح أن تجعل موضعها فجأة مثلا خرجت فإذا زيد يضربه عمر مثلا، يعني فجأة إن زيد خرج لا قبلها يعني، وبعد إذا الفجائية نحوشت فإذا إن زيدا قائم، لا هذا يجوز الأمر، فيجوز أن تقول هناك في فأنه غفور رحيم كما ذكرنا، يجوز النصر الكسر، فإذا كانت مكسورة بعد ما تعرف إن يعني الجملة إن اسمه وخبره تقول الجملة في محل جزم جواب الشرط لمن، إذا قرأت فأنه غفور رحيم تقول فأنه غفور رحيم هذا مبتدأ وخبر محذوف أو هو خبر محذوف، والجملة في محل جزء. فإذا لم تقترن بالفاء ولا بإذا لا تكون الجملة لها محل مرة. إذا الفجائية خاصة بالجملة الاسمية، الجملة الاسمية. أما فاء الشرط قد تقترن بالفعل وقد تقترن بالاسم، قد تكون في الجملة الاسمية وقد تكون في الجملة الفعلية. هذا الفاء الواقع في جواب الشرط الفاء. ومثال اقتران جواب الشرط بإذا الفجائية قوله تعالى وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون. وإن تصبهم، لاحظوا إن أداة شرط جاس تصبهم مجزوم لأنه فعل الشرط لإن سيئة فعل، وهم طبعا في محل نصب مفعول إذا أداة فجاء للفجاء. يعني هل هو حرف أو أو أو اسم؟ خلاف، بعضهم قال حرف يدل على الفجاء وبعضهم قال اسم، لكن على أي حال هو واقع في جواب الشرط. وهم مبتدأ يقنطون، جملة يقنطون خبرهم، والجملة في محل جزم لأنها جواب الشرط، وقع جواب الشرط لأن. وقلنا إذا اقترن جواب الشرط بالفاء أو بإذا الفجائية وذلك في الجملة الاسمية بالنسبة لإذا الفجائية يكون في محل جزم، وإلا لا يكون لها محل من الأحوال. طيب، وإذا وقعت في موضع التعريف. أما قوله خرجت فإذا السبر فإذا إنه خرجت فإذا إن زيدا قائم. هذا مثال أيضا للفجائية، بس طبعا ليس له علاقة بأداة الشرط. تقول خرجت فإذا إن زيدا قائم يجوز، ويجوز أن تقول خرجت فإذا أن زيدا قائم، يجوز الأمر. والتقدير كما قدرنا إذا في بالفاء الفاء، فإذا أن زيدا قائم حاصل الحاصل، أو فالحاصل أن زيدا قائم، يجوز التقديران. وإذا كسرت فقلت فإذا إن زيدا قائم، فتكون الجملة في محل جزم جواب الشرط. لا تكون الجملة في فإذا إن زيدا، لا تكون في محل جزم. خرجت فإذا يعني فجأة إن زيدا قائم، لأنه خرجت فعل فاعل، ما في هنا ما يطلبها ليكون جواب شرط أو خبر، أو يعني جملة لا محل لها من الإعراب. فإذا إن زيدا قائم، أما فأن فإذا أن زيدا لا محل من الإعراب. ومنه قول الشاعري يعني قرأ بالوجهين وكنت أرى زيدا كما قيل سيدا إذا أنه عبد القفا ولا هازم. يجوز أن تقول إذا إنه عبد القفا، إذا أنه عبد القفا، يعني عبد القفا يعني يضرب دائما على قفاه. واللهازم جمع لهزمة، واللهزمة هي الشدق يعني طرف الفم، أنه يضرب هذا. إذا أنه عبد القفا، إذا إنه، يجوز الأمر. نعم. وإذا وقع في موضع التعليل نحو قوله تعالى ندعوه إنه هو البر. أيضا إذا وقعت إن في مكان التعليل، في مكان التعليل يعني يجوز أن يعني يصلح أن تضع بدلها لام التعليل، أيضا يجوز فيها الوجه. إنا كنا ندعوه، كنا ندعو الله أنه هو البر الرحيم، ويجوز أن وقرئ إنه هو البر الرحيم. إنه هو البر الرحيم يعني أو أنه يعني لأنه، لماذا كنا ندعو الله تعالى؟ لأنه هو البر الرحيم. وكذلك إذا قلت إنه هذا يعني يكون في جواب سؤال مقدر، كأنما قيل مثلا إنا كنا ندعوه، لماذا كنا ندعوه؟ إنه، هذا يسمى استئناف بيان، هو أن تكون الجملة في أن تكون الجملة جوابا لسؤال مقدر. أما أنه يكون اللام مقدر عليها، والتقدير لأنه هو البر الرحيم، بس حذفت اللام. وحذف اللام لام الجر يعني قياسي في أن وأن. يعني دائما يحدث لام الجر إذا وقعت على أن وأن تحدث حذفا قياسيا، يعني ما يحتاج إلى أن نقتصر على ما ورد عن العرب، بل أنت تستطيع أن تحذف لام الجر من أن وأن هكذا من عند نفسك، ذلك أنك فعلت ذلك يعني تتحذف يعني لأنك. شيخ رجل العرب إنه في محذوف شيء أو مفعول؟ لا ما محذوف شيء، لكن الجملة في مقام تعليل فكأنها جواب سؤال مقدر، يعني يسمى هذا استئناف بيان عند البلاغيين. لماذا كنتم تدعونه؟ إنه هو الغفور، يعني لأنه هو الغفور. هنا ما نقول اللام محذوفة لأنه لا تحذف اللام من إن، إنما تحذف من أن. ماذا نقول إذا كان إن الوجه الثاني؟ تقول إن في أول جملتها مكسورة لأنها وقعت في الابتداء، في ابتداء الجملة. أما أن بالفتح نقول مفتوحة لأنه يقدر عليها لام الجار، فلا تكون في أول الجملة بل تكون في حشو الجملة. ولقوله صلى الله عليه وسلم لبيك إن الحمد والنعمة لك. يجوز أن تقول لبيك إن الحمد، ويجوز أن تقول لبيك أن الحمد، يعني لأن الحمد لك. أنا وأنت صلى الله عليه وسلم.